ويؤكل. يأكل الآدمي؟ ما سمعنا بآدمين يأكل العبس إلا قول الشاعر: فأصبحوا والنوى عالم عرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين. النوى شيخ إذا وضع في الماء يعني إيه؟ يصير طري ثم بعد ما يغلي يعني يصير أكله لذيذ. سبحان الله، جربتهم؟ لا. طيب، ويستخدم مسحوق بعض النواء في علاج مرض النقرس. وش النقرس؟ النقرس هذا مرض. مرض معروف. كما يستخدم في ترويق المياه أو المياه. المياه. ترى فوق نقطتين يا زكي. في ترويق المياه التي بها بعض الشوائب الدقيقة. كيف؟ يعني المياه لما يكون فيه شوائب يوضع فيه النواة هذا. إيه؟ فيروق. يمتص. سبحان الله. خامسا، منافع الجمار. الجمار منافع، منها يختم القروح. يعني؟ القروح التي تكون في الجسم هذه. إذا أكله الإنسان. يختمه. سبحان الله. وينفع من نفث الدم. يعني الدم لما ينفث يعني يمنع نفث الدم. يعني ايش؟ يعني لما يكون الدم ينفث يعني يسيل. ايه، سيلان الدم يعني. سيلان يعني يمنعه. طيب، اذا حط عليه ولا شلون؟ يعني متى واحد ينزل دمه يحطه على الجمار ويأكله ولا اكله؟ اكله وكله. يصير هذا. لا حق هذا. طيب، وينفع من استغلاق البطن، وينفع من غلبة الصفراء. الصفراء يعني هذا نوع من المرض. الصفراء نوع من المرض. كما ينفع من ثائرة الدم. نعم، ثائرة يعني الدم لما بيثور في الجسم طبعا. ايه، فإذا أكل هذا يعني يهدي ثوران الدم يعني ما يحدد. نعم، أقول ما يحتم يأكل جمار. كيف؟ يعني ما يحتم يأكل جمار. إيه نعم. سادسا، منافع الجليد. الجليد منافع، منها أولا يعمل منه حبال للسواني. السواني ولا السواقي؟ السواقي. السواقي. السواقي تسمونه من السواني. إيه، هي السواني. نعم. وصر. سرور وسرور. نعم، الجليد يعني هذا من سرور. نعم، عجيب. نعم، يعمل من سرور. طيب، وحرائل للغنم، وأقفاص للحمام والفواكه. نعم. وزنابيل. نعم. ترى هذا الخوص ما خبرنا الجليد اللي يحط الزنابيل. لا لا، الخوص زنابيل. لا، هذه منافع الجليد. لعله الأخ خلق حظ زنبيل. طيب، ومكاتب ومقاعد. صحيح، مقاعد وطاولات وصفائح يحمل عليها الخبز ولا الخبر؟ ما فيها نقطة. الخبز بعد نضجه. كما يتخذ الخبز. طيب، ما ولا يعمل ما يحمل عليه الخبز لو بحمل تمر عليه. هذا يا شيخ عجيب، يستخدمونه اهل الافران. طيب، يقول بارك الله فيكم: كما يتخذ وقودا. هذا صحيح. سابعا، منافع الخوص: العسل او العسر يعمل منه المقاطف. نعم. وش المقاطف؟ المقاطف جمع مقطف. وهو يعمل اناء يعمل مخوص. ايه، لا طيب. اناء يعمل مخوص. هو زنبيل. لا، مو زنبيل. زنبيل. والقف والقفف. نعم، جمع قفه ايضا. وهي اكبر من المقطف. طيب، هذه اللغة العربية شيخ. نعم، لا، ما قلنا شيء الآن. لا، يضحكون. يعني اختلاف اللفظ مع اتفاق المعنى